إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة رجال صنعوا التاريخ، وهي سلسلة التربية والبوتقة التي يوضع فيها الرجال والمحك الذي من أراد أن يزن نفسه فليزنه على هذه الموازين. إن هؤلاء الرجال الذين نتكلم عنهم حتى لا تنساهم الأمة، لأنهم لا ينسون، سطرهم التاريخ بدمائهم وبأشلائهم وبمجد الإسلام وانتصاره، فكيف ننساهم؟ نأخذ منهم العبرة ومن مواقفهم التربية والرجولة. والإسلام العظيم قادر في كل عصر أن يخرج الفئة التي تحمل هديه وتحمل نوره إلى كل الأرض. إن الذي أخرج الفئة الأولى قادر على أن يخرج من أمة أو من خير أمة أخرجت للناس أمثال هؤلاء، ينقلون فكر النبوة لكل مكان في الأرض. إنه الإسلام العظيم، ولا تجد في مبادئ غير مبادئ هذا الدين تنقل البشرية من وهدتها ومن كبوتها إلى الحال العالي والانتصار الكبير. تقول: كيف رب الإسلام هؤلاء الرجال؟ بل أقول لك: كيف صفت طبيعتهم ورقت نفوسهم وصارت شفافيتهم أمثولة، فاستجابت للوحي وانصاعت له وقامت به وقام بها. فالقضية هي قضية شفافية نفس، استجابت للوحي وقامت به، وإلا فالوحي هو الوحي والنص هو النص. ولكن الخلاف في طبائع الرجال وفي طبائع العصور. إن الجيل الأول الذي خرج من ظلمة الجاهلية، كيف خرج من ظلمة الجاهلية بهذا المستوى السامق؟ أين كانت هذه المروءة؟ أين كانت مخبأة؟ أين كان هذا الإيمان العميق الجذور مخبأ في طيات ظلمات الجاهلية؟ كيف ظهر مرة واحدة؟ الفرق بيننا وبينهم في ازدواجية المعايير وفي التلبث الجاهلي. لما أسلموا أسلموا لله وحده، لم يكن عندهم ازدواجية في المعايير أو ازدواجية في التلقي. ومعنى الازدواجية هو أن تتعلم كيف تفرغ النص من مقتضاه ومن محتواه وتدور حوله كدوران الثعلب. ما عرفوا هذا المكر في الثقافات وفي العلوم كما عرفوه في واقع الحياة في المكسب والمعيشة من ربا ورشوة وغيرها، كانوا رجال. وكلمة رجل كلمة كبيرة، معناها ضخم، لها تكاليف. تقول أن فلان رجل أو كامل الرجولية، أي أنه يتحمل الأعباء بما فيها. ولذلك ما أرسل الله من الرسل نساء ولكن أرسل رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم. فصفات الرجال دلت على تحمل المسؤولية وعلى قمة الشجاعة إذا ادلهم الخطب، إذا حمى الوطيس وحكم الأمر فلا بد من أن تحكم الشجاعة والرجولة والبطولة، وهو في نهاية المطاف عمق الإيمان بالقضاء والقدر. فهي ليست كلمة عادية، كلمة رجل. لما نقول رجال صنعوا التاريخ، ليسوا أي رجال، ليسوا كأمثالنا، ليسوا كأشباه الرجال. كان أحدهم إذا أخذ الأمر قام به، ما تردد، ما التوى، ما التف حوله وحول النص، لعل المقصود به كذا ولعل المقصود كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. لا، شفافية نفس وصفاء روح. جيل قلبه وصدره كالزجاجة الصافية، كالمصباح في المشكاة التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وهذا لشدة الصفاوة وشدة الجلاوة وشفافية الروح. غرائب، غرائب. ولذلك وهبهم الله تعالى الحياة فأناروا بفكر النبوة جنابات الأرض. ما كانوا يهابون عدوا ولا يخشون في الله لومة لائم. تقاتلون فارس لكم، وما فارس، وما فارس أيها الغير أقوى قوة في الدنيا لك، وما هي؟ لا شيء. تقاتلون الروم، وما الروم؟ تقاتلون العالم، وما العالم في جنب الله تعالى؟ لا شيء. إذا كان هذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا شيء، لا يلتف حول النص، لا يرشقه بألسنته وبالأرائيات، كما قلت لك كالمشكات الصافية، كما سمعنا في عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو عبد صغير، صغير الجسد، ضئيل الجسد، ولكن صنع الله به الأعاجيب. لأن الله الذي يصنع، وهو الذي قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما أنت إلا سبب تتحرك في الحياة فقط. إذا قلت لك اذهب افتح أمريكا فاذهب لا تتردد. ما أنت إلا سبب، هل أنت الفاتح؟ اذهب نفذ الأمر كما هو. كن صاف النفس، شفاف الصدر، رقيق. ولذلك لما تنظر لكل واحد منهم كأنك ترى القلب واحد، قلوب واحدة، ما تعددت منهم القلوب، كالمصباح في المشكاة نور يشع من كل صدر. شدة في أمر الله، جسارة قلب عجيبة. ما ضر في ذلك ضعف الجسم وضالته وضخامته وطوله، كل هذه مقاييس ومعايير لم تكن في الحسبان على الإطلاق، ولكنهم قلب واحد. واليوم مع رجل من الأوائل. من أمثال هؤلاء وكلهم واحد، إن تكلمت في واحد منهم فاعلم أنك تتكلم عن الجميع، لأنهم ربوا وسقوا من ماء واحد. الخلاف في الهيئة، الخلاف في الهيئة، سقوا من ماء واحد، والتفضيل بعضها على بعض في الأكل، في التكليف وفي كيفية التكليف. اليوم مع الأسد في براثنه سعد بن مالك ابن وهيب ابن زهرة، المشهور في تاريخ المسلمين بسعد بن أبي وقاص. وأقول طلاب الحديث، كم منكم يعلم ويعرف سعد بن مالك؟ وعندما تقرأ الكتب ترى العجب، يفرقون بين سعد بن أبي وقاص وبين سعد بن مالك، لأن لدينا في سعد بن مالك نفر كثير جدا. سعد بن مالك الخدري من بني خضرة، وهو المشهور بكنيته أبو سعيد الخدري، هو سعد بن مالك. سعد بن مالك ابن هيصرة أنصاري أيضا، وسعد بن مالك ابن وهيب الذي نحن معه الآن، وسعد ابن مالك الساعدي وهو والد الصحابي الجليل سهل بن سعد الراوي لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سمعت سعد بن مالك قل من سعد بن مالك؟ ولذلك في حديث يخرج عليكم رجل من أهل الجنة تردد الحديث ثلاث مرات، مر بسعد بن أبي وقاص ومر بسعد بن مالك، والرجل واحد وهو واحد. وهي فائدة غالية أزفوها لطلبة الحديث. ولذلك كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى، لله ضر من أخطأ فقد زاد الصحابة واحد، زود الصحابة رجل. وهذا طبعا لأنه لا يعرف أن هذا اشتهر بكنيته. سعد بن مالك ابن أبي وقاص، انتبه، ابن وهيب، آمنة بنت وهب، فوهيب أخو وهب، وهب ووهيب أخوان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لما رأى سعد وهو في جمع من أصحابه، هذا خالي فليريني أحدكم خاله، فهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وليس من الخؤولة من قوم المرأة، لأن العرب تعرف أن قوم المرأة خؤولة للرجل، كل العائلة أخوال الرجل، ولكن هذا خال مباشر. سعد بن مالك ابن وهيب آمنة بنت وهب، فهو خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فله بهذا شرف عالي وشرف عظيم، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، كما اجتمعت آمنة أيضا مع النبي في عبد مناف ابن كلاب ابن قصي، نسب قريب شريف جدا. من هو مالك ابن وهيب؟ هذا قرشي نسيب حسيب، مات مبكرا وتزوج بحمنة بنت سفيان ابن أمية ابن حرب، نسب متين، نسب غريب. ولذلك حملت لواء الحرب على الدعوة في بيتها، أي حملت فكر قبيلتها بني أمية بن حرب في حرب حتى بنيها. كانت امرأة شديدة المراس، قوية الشكيمة، لا تتنازل عن رأيها قط كبني أمية. أسلم سعد، قال أسلمت ولسبعة أيام كنت ثالث رجل في الإسلام، أي رقم ثلاثة، أي بعد أبي بكر وبعد خديجة رضي الله تعالى عنهم. أي كان مقدم في دين الله تعالى. متى أسلم هذا الرجل؟ لما أحدثك عن صحابي، أنت بتبصر له 80 سنة، ده رجل كبير، لأن عقله واتزانه ورجاحة فكره لا تدل إلا على كهف. لو كلمتك على ابن مسعود تقول ده رجل كهف. لو حدثتك عن تصرفات علي بن أبي طالب مش ممكن تصرفات تكون غلام. ولذلك طبع في أذهان العامة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رجال فوق 60 أو 70 أو 80، عقولهم تحمل هذه الرجاحة. ولذلك هذا الراعي الأول الذي بدأت به لسبب، لأنهم السابقون الأولون الذين ما تلبثوا بالجاهلية بشيء. معنى أنه لم يتلبث من الجاهلية بشيء أي أنه أسلم وهو صغير، إنما العتاولة زي أمية بن حرب وأبو جهل وأمثال هؤلاء وعتبة وشيبة، دول عتاولة، ده من الصعب أن يرجع لأن عمر طويل في الكفر والجهل. أما هذه الشبيبة التي أسلمت أخذت المسألة من بدريها كما نقول، ما تلبثت بالجاهلية إطلاقا. أسلم سعد وهو ابن 17 سنة، عندما رأى نفسه وهو غلام حزور، وكان بيسميه ذلك، يقول أيها الغلام الحزور من يحرسنا اليوم، الغلام الحزور، وكلمة الحزور أي الذي نهز البلوغ، كما قال ابن عباس وكنا غلمان حزاورة، أو الحزاورة الحزور الذي بترهق البلوغ، الجريء الشجاع. 17 سنة أسلم سعد. إذا لم يتلبث من الجاهلية بشيء، دخل الإسلام بكل مواهبه بكل طاقاته الشبابية حتى تضمخ بلحمه وعظمه. أي يفرط فيه؟ أمثل هذا يفرط؟ أمثل هذا يقاوم؟ بقي أن تعرف مفتاح شخصية الرجل حتى لا تحاول معه. ولذلك نزهاء الرجال ورجحاء العقول من الرجال إذا تعاملوا مع البشر يبحثون عن مفتاح شخصية الرجل التي لا يستطيعون أن يدخلوا إلى قلبه إلا بها، وهذا للمحنكين المدربين. فكل رجل له مفتاح. ما هو مفتاح شخصية هذا الرجل؟ تعرفها من أحداثها وتصل إليها برجاحة عقلك وفكرك، وهذا واجب عليك. سعد ابن أبي وقاص، لما كني مالك بأبي وقاص؟ لم يكن أحد في العائلة كلها ولا في بني هاشم، لأن النسل كله نسل هاشمي قرشي، ليس فيه هذه التسمية. والوقص والوقاص هي صيغة مبالغة، وهي دق العنق، وقصه أي دق عنقه. فلما وصف هذا الرجل بهذه التسمية؟ هل كان يدق عنق الرجال، أم يدق عنق الحيوان، أم يدق عنق الأشجار؟ لا ندري، ما كتب أحد في هذه المسألة شيئا، ولكن كوني اشتهر بها مالك أنه وقاص. وعلى كل، فمعنى الكنية يدل على جرأة في القلب واقتحام وجسارة. فإن دق أعناق الرجال فأين الرجال؟ إن دق أعناق الأسود والحيوان فأين هذه الأسود والحيوان؟ دق أعناق الأشجار أيضا اقتحام. إذن من الوالد نأخذ مفتاح شخصية الولد، الجرأة والاقتحام وعدم المبالاة. هكذا سعد، مفتاح شخصيته يدل على ذلك، جريء لا يخشى شيئا. قال رضي الله تعالى عنه: فرضت الصلاة في أول الإسلام. وانتبه، لا تظن أن هذا قصص، هذه مسائل تربية، لو خرجت منها بغير شيء فاغسل يديك من نفسك، لأن هذا الكلام بوذل فيه الشيء الكثير. اسمع لسعد: فرضت الصلاة في أول الإسلام. ومتى فرض الجهاد؟ متى فرض الصوم؟ متى فرض الحج؟ متى ومتى؟ كله هناك في الدولة في المدينة. ولكن هنا فرضت الصلاة في بداية الإسلام، لأن لا إله إلا الله هو التوحيد القولي، والصلاة هي التوحيد العملي. وإذا قال ابن القيم في رسالته للصلاة، قال أصحاب محمد: ما وجدنا شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فرضت في أول الإسلام، وكانت ركعتان في الغداة وركعتان في العشية، ركعتين وركعتين. وكنا نتخلل الشعب في الأماكن السرية لنؤدي عبادة الله تعالى، يتخفون ويهربون حتى يؤدوا هذه العبادة، لأنها عبادة لا يليق بها إلا السكون والخشوع، لا يحصل فيها الدوشة والعراك والشوشرة والمجالدة. وأنت وقت تصلي، هل تتحمل أن يعترضك رجل وتجادله ويجادلك وتناوشه ويناوشك؟ لا، كانوا يمارسون الحياة جهرا على قارعة الطرق، ولكن هذه العبادة يتخفون فيها. لما؟ لأنها لا يصلح فيها إلا الخشوع والسكون، عبادة ليست في حاجة إلى أدنى اعتراض حتى تؤدى لله تعالى صلة. قال: فاعترضني يوم بعض الكفار، رجل يعترض بعض الكفار، يعني واحد لعدد. الأول نشوف إمكانياته، ما هي الصورة الشمسية لسعد بن مالك صاحب القادسية لدوخ الفرس؟ وصار الفرس اليوم لا سعد لهم، وبني عتبة ابن أبي وقاص أسود جلاوزة. كان دحداحا من الناس، والدحداح هو القصير السمين الغليظ، وإذا مشى في الأرض كان ممكنا، لو جيوش العالم هتخلعه وهو ماشي من الأرض لا ينخلع، غليظ بدين قوي دحداح. كان يقاتل وهو راجل كما يقاتل الفارس وهو راكب، ودل على ثبات قدميه في الأرض ثباتا عجيبا، وهذا وصف رائع جدا للرجل، يعني لا تكفيه الرياح كابن مسعود مثلا، ولكن إذا مشى في الأرض لا تحركه بلدزورات، لا تحركه، لا يستطيع أحد. قصير دحداح غليظ بدين أجعد الشعر مشعر. فلما قرأت وصف عائشة ابنته له، أعطتني وصفا قريبا من موسى بن عمران رضي رحمه رضي صلى الله عليه وسلم، قريب الوصف منه. آدم مشعر كل شعر، جسده كل شعر، قوي غليظ دحداح، لا يقوم له عدو، حد يقف قدامه. قال: فاعترضني بعض الكفار فأخذت أناوشهم بيدي، وكنا قد عزم علينا النبي ألا نقاتل أحدا، وأمرنا بالكف والصبر، فأخذت أبحث عن سلاح فلم أجد، فوجدت لحية بعير تحت قدمي فأخذته، يعني فك عظم بعير، عظم فك، وأخذته فشججت به وجه الرجل ورأسه، فانطلق الباقون. ولذلك هذه بداية سعد الجهادية، بدايته الجهادية، أي إذا تعرض لموقف أداه وقام به. هل سعد خرق الناهي الذي نهاه النبي عنه؟ أبدا، إن من قواعد الإسلام دفع الصائل حتى ولو كان في بيت الله الحرام، دفع الصائل واجب عليه حتى ولو كان في بيت الله الحرام، أي لو تعرض لك أحد بالقتل في بيت الله تعالى فاقتله حتى في الحرم. ما هذا الفقه؟ ما هذا المستوى؟ لو هذه الحادثة في بلادنا الآن لاختلف فيها العلماء، وانشقوا وانقسموا، وافترق الأدعياء والأولياء والفرقاء والمتمذهبين، ولكن إزاي يقاتل النبي نهى عن ذلك؟ سيلفت الانتباه لنا، ده هيفضحنا، ده أدى ما أدى، وأقوال أناس ما تضمخت لحومهم ودماؤهم بالإسلام، يعرفون الإسلام إلا المنظر الحلقي فقط والتفوه اللفظي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف كيف يتصرف، ولذلك كانت مفخرة من مفاخر سعد، هو أول من أراق دم في الله تعالى، من مناقبه أول من أراق دم في سبيل الله تعالى، وهو خارج من الصلاة لما أراد أن يمنعه بعض الكفار فشج رأسه. وتعلم أن موقفه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه، ما عدلوش، واخد بالك؟ ألم طال الذين قالوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هم دول. إحنا الآن صلاة وعبادة بس، لكن ما فيش قتال. هل خرقها سعد؟ لا، هو يدفع صائل، ودفع الصائل واجب عليك. فإذا صار شيء أنت شيء أنت ممنوع من قتله كالنمل والضفدع والنحل وغيره، لو صار عليك فاقتله، وقتل هذا حرام شرعا بالنص الشرعي. ولكن لو صارت عليك النحلة، لو صار عليك النمل وهدم عليك بيتك، إذن دفع الصائل قاعدة من قواعدنا. البعض يسأل هل نقتل النمل؟ هل نقتل النحلة؟ هل نقتل؟ أقول لك ارجع لسعد، 17 سنة دخل الإسلام فملأ روحه، يعرف ما يجب وما لا يجب، وما يكون وما لا يكون. ما الذي حدث لنا؟ كل مسألة أنت عاوز شرح وتوضيح وعاوز صبورة، أدنى المسائل قلت طب اشرح لي ووضح لي، طب لو حصل ماذا أصنع؟ أنت تريد أن لا تعمل إلا بالريموت كنترول، ليس لك من نفسك شيء. هؤلاء ربهم محمد صلى الله عليه وسلم هكذا، فانطلقوا في الصحراوات والفلوات ففتحوا البلاد والدساكر وعبدوا الناس لله تعالى، ولم يرجعوا في كل قضية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون معنى الإسلام ومضمونه، وأدى عبادته وصلاته، دل على جرأته ودل على شجاعته وعلى قوته، وهو يدفع هذا العدد الضخم حتى يؤدي عبادة الله تعالى الصلاة. ولو كان يخشى شيئا في زمنه كما نخشى ما كان صلى، ولك صلي في الدار النهاردة، طالما هم شافونا ووقفونا وعشوا يبقى نصلي في البيت النهاردة. لا، بهذا الركن الركين، هذا التوحيد العملي. لو لم تقم بهذا التوحيد العملي فما قمت بالتوحيد اللفظي أصلا، وهذا اختبار ومحك لك أيها العبد. هذا سعد بن مالك ابن سنان، بيت سعد المرشح لقيادة المعارك في المستقبل، وبعضه المرشح لعداوة الإسلام أيضا في المستقبل. أخوه عتبة ابن أبي وقاص الذي يليه. عتبة عاش كافرا ومات كافرا، وقاتل في بدر وقاتل في أحد، وهو الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم أذية شديدة في وجهه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات في منصرفه من أحد. ولكن هذا العتبة أنجب لنا أسدين من أسد الله تعالى المنطلقة التي مزقت فارس إربا، نافع ابن عتبة وهشام ابن عتبة، أسدين جلوازين. خرج من هذا الكافر وكان مترسين مع عمهم الكبير سعد. أما هاشم بن عتبة كما سيأتيك في الحلقات القادمة، الذي ندبه سعد مندوبا عنه في معركة جالولاء بعد أن فر يزدجر من القادسية وفرت فلول الفرس، فندب له هاشم، لم يخرج سعد لها، ولكن ندب جنديا من جنوده لأنهم أقل من ذلك، فانتصر في معركة جالولاء على الفرس وذبح يزدجر وجاء بفيئه وسلبه. هاشم ابن عتبة بيت مفتاحه الجرأة والشجاعة والقوة. أما نافع أخوه أيضا أسلم في عام الفتح، وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل بدر وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحريصا عليه وعلى أمنه. مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه قوم يرتدون الثياب الصوف، غرباء من أهل المغرب، فقال نافع: أخشى عليه من هؤلاء، هؤلاء قوم غرباء لعلهم يغتالون النبي صلى الله عليه وسلم، أقف بينه وبينهم ومعه السلاح. فلما وقف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخشى أن يكون قد يسر لهم شيئا فأكون دخلت في سر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أصنع؟ انظر لرهافة الشعور ورهافة الحس وصفاوة القلوب، أنا خايف أكون دخلت في مسألة ليست لي. فدخلت بينهما والنبي يحدثهم، ولذلك لنافع هذا حديث واحد في صحيح مسلم، ورواه عنه ابن عمته جابر بن سمرة، لأن سعد له أخت واحدة أنثى تزوجت سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، فأنجبت المحدث جابر ابن سمرة. بيوت دي بيوت الإيمان، يعني أحاول وأعشعشها لك لكي تراها وترى أساليب ومسالك الأحاديث. فحدث نافع لابن عمته جابر بن سمرة بالحديث، قال: فسمعت يقول: تفتحون جزيرة العرب فتفتح لكم، ثم سكت، وتفتحون فارس فتفتح لكم، وتفتحون الروم فتفتح لكم، انتبه، وتفتحون الدجال فيفتحه الله لكم. قال نافع يحدث ابن عمته جابر بن سمرة، قال: انتبه يا جابر، لن ترى الدجال حتى نفتح نغزو الروم. اسمع لفطنته، انظر لفطنة هذا العبد. قال: اسمع يا جابر، لن ترى الدجال حتى تفتح لنا بلاد الروم. وهذا الكلام في صحيح مسلم، تقرأه تقرأ فطنة هؤلاء العبيد الذين قاموا بهذا الإسلام وفهموه وقاموا به. ونكمل في الخطبة الثانية، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية الأنساب في هذا الحديث هامة جدا، لأنها تعطيك أحاديث صحيحة واضحة برجالها الذين سمعوها وعاينوها، ويبين لك ويوضح كم كان حدبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخلون بينه وبين أحد لا يعرفونه. قال نافع بعد أن سمع الحديث، قال: لتأخر في الإسلام فأنا لا أعرف أكثر الغرباء، لا أعرف إلا أهل مكة وأهل المدينة، ولكن أقوام آخرين لا أعرفهم، فإذا رأيتهم أظن أنهم جاءوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حداه لهذا الفعل. إذن بيت المجاهد، الكافر منهم أنجب أسدين كما ذكرت لك وكما ستأتي ترجمتهما فيما بعد بالتفصيل. عمير ابن أبي وقاص، هذا الصغير الذي كان يهرب من النبي في يوم بدر حتى لا يرجعه ويضه، وكان هو القصير النحيف في بني الوقاص، رغم أنه كان كبير السن في يوم بدر، ولكن لضآلة جسده أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر مع سعد إلى المدينة، وسعد المحب لقومه وأهله أن يتضمخوا بهذا الهدي وهذا الدين. دخل على النبي يوما هو في المسجد، فجيء له بقصعة من ثريد، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وفضلت منها فضلة، وانتبه، وهذا يدل أنه لا جائز أن يفضل في الإناء فضلة، حتى لا تحمل نفسك على أن تنتهي تنهي ما في الإناء وتكلف بطنك لا ما لا تطيق، لأن كل هذه فوائد ننتبه لها، لأن الكلام هو شواعظ. ففضلت في الجفنة فضلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. وسعد ينظر بعنقه إلى الباب، لأنه ترك عمير الصغير يتوضأ ليقدم هو أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنى أن يكون أخاه هو هذا الرجل. أنا سايبه بيتوضأ يعني خلاص هو جاي وراي، يبقى ما حدش هيسبق عمير إطلاقا، وهو يمني نفسه أن يكون أخاه صاحب هذه الفضلة، رجل من أهل الجنة ونحن نراه، نعم يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة ونحن نراه، يريد لأخيه ذلك، إنه سعد. قال: وبعد هنيهة دخل رجل آخر. تخيل بقى أعصابه وقاعد متوتر كل شوية، يا ترى يا ترى يا عمير. فدخل رجل آخر فسلم وجلس، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة فأكلها، وهو عبد الله بن سلام الحبر اليهودي رضي الله تعالى عنه. قال: والله سعد نعلم أنه من أهل الجنة وهو يجلس بيننا. هذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا سعد كرجل من البشر يريد ما يريد ويتمنى ما يتمنى، ولكن ادخر الله لعمير أفضل مما ادخره في هذه الجفنة، وهو الشهادة في يوم بدر. هذا لا ينالها عبد الله بن سلام، ولكن هذا الذي يقوم بالحرب هو هذا الرجل الذي يدخر الله له الشهادة، فمات شهيدا في بدر. أما عبد الله فحصل على الجنة بهذه الفضلة التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم. هم عباد الله تعالى وجند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، إنهم الرجال أيها الرجال. يبقى نعلم أن عبد الله بن سلام رجل من أهل الجنة. ما السبب في ذلك؟ واقعة ظريفة، يخرج منها يأتي من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة، هذه الفضلة الباقية، فأكلها عبد الله بن سلام، وكأن الله تعالى اختصه بها. وسعد ينتظر أخاه فلم يأتي حتى جاءه يوم بدر كما هو معلوم. إذن هذا الرعيل العجيب رعيل بيت الوقاص، وله أخ رابع واسمه عامر، وكان أرفق بأمه من سعد. مشهور عن سعد أنه كان بارا بأمه لما مات أبوه. طيب مات أبوه، ماذا كان يصنع سعد ليقيم هذه الأسرة ويقوتها؟ عملك إيه؟ انظر لتقدير السماء لترتيب هذا البطل الشجاع. عمل سيقوم به في المستقبل، عمل سيقوم به في المستقبل، هو من أسس عمله. كان يبري السهام ويريشها، بيصنع الحراب، يصنع الحراب. وبينما كان غلمان مكة يسهرون ويسهمرون في الفساد، كان هو يسهر ويسمر في التدريب على الرمي، ولذلك كان مسدد الرمي، معروف عن سعد بن أبي وقاص مسدد الرمي، وهذا بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. كان مجاب الدعوة ومسدد الرمية، حتى ولو رمى رجل بحطبة لقتله. وهذا حدث في يوم أحد بعد الكبوة الكبيرة، وجد انتهت سهامه ونفذت سهامه، فوجد النبي سهما نصله مكسور، قال: خذ يا سعد ارمي بهذا. فنظر سعد فيه هيعمل ايه ده، قال: ارمي يا سعد ارمي به، هيعمل ايه ده، ده حتة خشبة ماذا تصنع. فرمى به، كان فارس صاحب رمي، ولذلك كان اول دم اريق في الاسلام بسبب سعد، واول سهم رمي في الاسلام لما قيده الله تعالى في سرية نخلة مع غيره مع عبد الله بن جحش، وتكاثر أهل مكة والكفار على السرية، ولم يكن فيهم الصواريخ الأرضية التي تحمي ظهر هذه القوات، والصواريخ القادمة هي السهام، هي السهام التي تحمي ظهور هؤلاء. فوقف سعد بسهامه وحمى ظهر السرية ورشق في كل سهم في نحر كل رجل سهما، ففروا وتركوا الفيئة وتركوا التجارة وتركوا كل شيء ورجعوا غانمين. فكان بها يفتخر سعد، قال: أنا أول من أرقت دم في سبيل الله، وأول من رمى سهم في سبيل الله. ولكن احتفظ نفسه ولم يقل لم أكن خائن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالها أبدا. ولذلك ما كان يعتز سعد إلا بهاتين المسألتين: أنه أول رام في سبيل الله، وأول رام في سبيل الله، وأول من أراق دم في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال علي بن أبي طالب: ما جمع النبي أحدا ما جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، قال ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. ما جمع النبي لأحد، وهذه منقبة عالية لسعد رضي الله تعالى عنه، جمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبويه لسعد، ارمي سعد ففداك أبي وأمي. وكان مجاب الدعوة، والجميع يتحاشاه من إجابة دعوته رضي الله تعالى عنه. سمع رجل يوما يدعو على علي بن أبي طالب، ده في أيام الفتنة بعد أن مات علي والأحداث، يسب عليا ويسب بنيه، قال أيها الرجل أسكت وإلا دعوت لك. قالوا أنت بتهددني يعني وأنت نبي؟ إيه يعني بتهددني؟ ادعي. وطبعا هو لا يدري ما هو سعد، الجميع يتحاشى سعد، إذا رأيته يدعو امسك يديه. ودي فعلها مروان بن الحكم حاكم المدينة لما قال هذا المال مالنا، فواحد يقول له الحاج يا سعد ده، مروان بيقول ده المال ده بتاعنا. قالوا يا مروان هتسكت ولا ادعي؟ فانطلق مروان بطب من على سريره من على عرش الملك وامسك بخناق سعد ويديه، لا تدعو، المال مال الله، مال الله لا تدعو، لانه يعرف معنى ان يدعو سعد. فسعد سابق بسهامه وسابق بدعائه، ولك لا يصلح قائد للحرب الا مثل هذا، اختاروه لانه سيقاتل بسهمه وبلسانه وبدعوته. الرجل يدعو على علي بن ابي طالب ويسب بني هاشم، قال ايها الرجل اما ان تسكت واما ادعو، وهو يحذر وهو لا يدعو اي شيء، ومجاب الدعوه لابد ان تكون عنده عقبات وعنده فرامل، لمجاب الدعوه لسيد العبد المجاب الدعوه لابد ينتبه ما يلطش كده ليل ونهار، والا هيبيد المسلمين ويفسد حال الاسلام واهله. بيقول له هتسكت ولا ادعو؟ قال له تدعو، وانت نبي يعني تهددني؟ أنت نبي؟ تقول له إيه ده متجرئ. فذهب سعد إلى بيته فتوضأ وصلى ركعتين ورفع يديه وقال اللهم إن كان هذا يدعو على أناس قد سبقت لهم منك السوابق وكان هذا الدعاء يغضبك عليهم فكله لنفسه واهلكه. فخرج الرجل ودخل إلى السوق، فخرج جمل بعير ند من بيت وأخذ يبحث عنه في وسط زحام السوق، والبعير يرد ويبحث في الزحام الشديد كأنه يبحث عن رجل يريده، حتى وصل إليه وأخذه بين رجليه حتى قتله. مجاب الدعوة، ولذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد أطب مطعما تكن مستجاب الدعوة، لأن في طعم الحلال رقة للقلب ورقة للنفس وإجابة للرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك أيها المسلمون كان هذا هو هديهم وهذا هو دابهم، هل منا واحد من هؤلاء؟ معنى ذكر هذه القصص وذكر هؤلاء الناس أن نتشبه بهم، تشبهوا بالرجال فإن التشبه بالرجال فلاح، لولا ما تشبه بأمثال هؤلاء بمن نتشبه أيها الرجال. هذا ذكر لهؤلاء لقومك حتى تعلم كيف كان الإسلام وكيف كان رجاله. وطبعا هذه مقدمة لسعد وأسرته، والباقي يأتيك في حلقات أخرى، ولكن لابد أن تخامل نفسك في مثل هذه المسائل، كيف كانت جرأته في الله تعالى، كيف لم يتلبس من الجاهلية بشيء، وبعد أن أسلم لم يأخذ من الدنيا بشيء، أي شيء على الإطلاق ما أخذ منها شيء، حتى بعد أن جاءت الفتنة وطمت الفتنة جاءه هاشم بن عتبة قاله يا عمي لقد ناجى الأمر ومعي 100,000 مقاتل بأسيافهم، لو طلبت هذا الأمر لوقفوا معك. قال يا ابن أخي دعك من هذا، دعك من هذا، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المؤمن الخفي التقي الغني؟ فكن هكذا، اهرب في الناس، كن خفيا، كن تقيا، كن غنيا عن الناس، أولى لك مما تدعو إليه. جاءه ابنه يوما عمر ابن سعد، قال يا أبتي الناس يقسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في البادية وفي الغنم. قال دعك من هذا، دعك من هذا، كن امرأ خفيا تقيا بعيدا عن الناس، دعك من هذا الأمر، رغم أنه هو ثالث ثلاثة وسادس ستة كما هو معلوم، والسادس في الشورى كما فعله عمر لما مات عمر فوضع ستة في الشورى، قال أولهم سعد بن أبي وقاص، ولو بايعوه على الخلافة لكان الرجل، ومن لم يبايعه فلا اتخذوه مستشارا له، يا إما تبايعوه هو ولو بايعتموه لكان الرجل، يعني عمر لو يتمكن أن يبعث هذا خليفة للمسلمين، ولكن هو واحد من الستة، لو اصطلحتم عليه لكان الأمر، فإن لم يكن فمن يبايع بعد ذلك فليستعن بهذا الرجل، لأنه سعد خال النبي صلى الله عليه وسلم، المسدد في دعوته والمجاب في دعوته، والأول من رمى سهم في سبيله تعالى، وأول من أسال دم في سبيله تعالى، وقال القادسية الذي فتح بلاد الشرق لكلمة لا إله إلا الله، مفتاح الشرق كله فتحه سعد وأبناء أخوته وأبناء إخوته، فتحوا كل هذا الشرق وحتى تنادى فيه كلمة لا إله إلا الله، وما تلبث منها بفتنة، رضي الله عن سعد. وأدعو الله تعالى أن يرزقنا فهم سعد، وأن يرزقنا شجاعة سعد، وأن يرزقنا إيمان سعد، وأن يرزقنا نصر سعد وإجابة دعوة سعد. اللهم استجب يا كريم، اللهم انصر المجاهدين في بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر دينك وأولياءك، اللهم انصر دينك وأولياءك، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر حوبتنا يا رب العالمين، تقبل حوبتنا، تقبل توبتنا، وانفي حوبتنا، وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.